أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كنا في هذا المقطع من حديث العقل، وهو الترابط بين التواضع للحق، التواضع والحق الحقيقة والعقل. ومر بنا أن من المهم جدا التفطن إلى الموازاة والمحاذاة بين إدراكات العقل العملي وإدراكات العقل النظري، التفطن إلى هذه الموازاة في بالغ الأهمية. لطيف في روايات لدينا عنهم عليهم السلام أن الإنسان ربما يؤمن بالشيء من وجه ويكفر بذلك الشيء نفسه من وجه آخر، نتيجة جهله بوجوه الشيء. وقد يأنس الإنسان بشيء من وجه ويستوحش منه من وجه آخر، نتيجة جهله بوجوه ذلك الشيء المتعددة. للشيء وجوه متعددة، وللحقيقة والواقعية الواحدة وجوه متعددة. حالا كنا هذا بحث خيال ومهم ومؤثر، عملية الترجمة بين إدراكات وعناوين العقل النظري أو العناوين الفكرية كما مر بنا، وعناوين العقل العملي. عناوين العقل العملي أو أعمال العقل العملي هي أعمال فوق الأخلاق، عقائد عملية نستطيع أن نعبر عنها. عملية ليست يعني عملها، يعني نفس العقائد بنحو ماذا؟ نفس العقائد بكناها بنحو قالب عمل قلبي. أحيان الرضا بقضاء الله وقدره، دي صفة خلقية لو أعظم من الصفات الأخلاقية. فعل عقائدي، فعل لكن عقائدي، لا فعل بدني ولا فعل حتى ولا فعل غريزة نفسانية، فعل لكن عقائدي أعظم من الصفات الأخلاقية. الصفات الأخلاقية إن كانت حالات ومواقف للنفس تجاه الآخرين من المخلوقات أو من البشر، خب هذه أخلاق وصفات. أما تعاطي الخلق مع الله ليس خلق، بعد يصير عقيدة. الخلق مع الكائنات المخلوقة خلق وأخلاق، أما الخلق مع الله ليس خلق، عقيدة يصير. حقيقة الإيمان. الأدب مع الكائنات المخلوقة الأخرى من ملائكة، من جن، من إنس، من حيوانات، من نمل، من طيور، هي أدب وآداب. لكن الأدب مع الله ليس فقط أدب، الأدب مع الله عقيدة. الأدب مع الله عقيدة. لذلك لاحظ الخلق مع النبي والأوصياء من عترة النبي والأنبياء، والأدب معهم ليس خلق أدب، أصع عقيدة، يعني عمل عقدي، عمل عقائدي، عمل عقائدي. مثلا الآن من باب المثال، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي أن تحبط أعمالكم، أن تحبط أعمالكم. حبط العمل ليس فقط العمل، حتى حبط العقيدة. أدب معين خاص مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصلا هو ليس يوزن ويصنف كعمل، يصير عقيدة. فلاحظ هذا طبعا مبحث بعد جديد ومهم، أن العقل العملي أعماله عقائد وعقد، يعني إذا كان العمل مرتبط بمن؟ مرتبط بالله تعالى وبرسوله وبعترة النبي أو بالأنبياء والأوصياء. العمل حينئذ يكون عقيدة، وليس العمل. الرؤية الفكرية عقيدة، الإذعان القلبي عقيدة، الخلق القلبي عقيدة، العمل القلبي عقيدة. إذا كان الطرف هو نفسه معتقد وهو الله عز وجل ورسله وأنبياء وأوصياءه، يكون عقيدة وإيمان. ففي درجات على حال، وهذا أمر مهم. إذن الآداب، الآداب مع الباري تعالى أو الآداب مع الرسول صلى الله عليه وآله أو مع الأوصياء ليست تأخذ طابع، ليست تأخذ طابع أفعال في الفروع أو أحكام فرعية، تأخذ طابع أحكام عقائدية. طبعاً الأحكام العقائدية أيضاً ذات درجات، مو درجة واحدة، لكن تأخذ طابع أحكام عقائدية. اللطيف، لاحظ القرآن الكريم مع قوم نوح، أو نوح في خطابه مع قومه، مع أن خطابه مع قومه إيمان وكفر، يعني تجاذب مع قومه لكي يؤمنوا وهم يصرون على الكفر. لاحظ خطاب النبي نوح على نبينا وآله عليه السلام، خطابه معهم: ما لكم لا ترجون لله وقارا. يعني أصل الوقار مع الله عز وجل عقيدة، وليست العقيدة مع الله فقط رؤية فكرية. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يعني نفس خاف مقام ربه، يعني نفس التعبير: ما لكم لا ترجون لله وقارا. الحي مع ربه مؤمن، أما البذيء مع الرب لا، كافر. البذاء مع الله كفر. الحياة مع الله إيمان. ولما جرى الخلق الحسن مع الله إيمان، الرذائل مع التعاطي بخلق رذيل مع الله كفر. زين، كيف لاحظ مباحث فكرية، رؤى فكرية، كيف تترجم في العقل العملي؟ تترجم بترجمان آخر. لذلك لاحظ، التوحيد رؤية فكرية افترض، لكن التواضع عمل، هو توحيد. التكبر كفر. إذن كيف يمكن إقامة منظومة كاملة شاملة أن أترجم الأخلاق الفضيلة ليس مع الكائنات المخلوقة، لا، مع الله وحجج الله وخلفاء الله من الأنبياء والأوصياء، أقوم بترجمة وتقام ترجمة محاذية تامة. هنا طبعا يكون الإيمان عمل، الإيمان عمل كله، كل عمل مو فقط رؤى فكرية، رؤى فكرية تعليم ابتدائي، تعليم تمهيدي للروضة، الرؤى الفكرية. أما حين يجد الجد هو هذا العنوان، العقل العملي. دوما هذه الرؤية الفكرية، قد الإنسان يسلم في الرؤية الفكرية، أما في مقام العمل هو على النقيض. بالتالي لأنه ترجمان لدى الإنسان يصير عنده غفلة. فلذا على كل هذا مطلب مهم يجب أن نلتفت إليه، وهو ماذا؟ وهو أن محاذي لإدراكات العقل النظري هناك إدراكات العقل العملي، أو عناوين العقل العملي، عناوين العقل العملي، التواضع مثلا عبر عنه، أو مقابل التكبر، الرياء، المدري كذا، هذه كلها عناوين يقابلها، هي حقيقة واحدة يدركها العقل العملي بشكل عملي بنمط، ويدركها العقل النظري بنمط آخر. ومهم يعني يوفق الإنسان إذا استطاع أن يكتشف ويقف على المحادات بين سائر العناوين الفكرية التي هي واضحة لديه، كيف يوازي ويحاذي ويترجم ويساوي معها عناوين في العقل العملي. الأخلاق، وهذا ربما هالبحث كبحث تنظيري أقول لم أجده مبلور يعني في علم الكلام أو حتى في علم العرفان النظري والعملي، ولكنه عقيدة. الأخلاق مع الله ليست أخلاق، عقيدة. الآداب مع الله ليست آداب، بل هو عقيدة، يعني نوع من مدارج العقيدة. كذلك هذا أيضا لذلك خطأ ربما يقع فيه الكثير من البشر، أن الاعتقاد بالرسول فقط رؤى فكرية وإذعانات فكرية. لا، الاعتقاد بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم خلق ورؤى وإذعانات وقناعات وتصديقات وآداب. من ثم نحن نقول أول القوم إيمانا علي بن أبي طالب، لأنه لا نجد في الصحابة ولا في بني هاشم ولا في الأولين ولا في الآخرين من يتأدب خلقا مع النبي كعلي. حتى إذا لاحظنا الأنبياء في استكانتهم وتواضعهم وانشدادهم لسيد الأنبياء، إذا لاحظنا أحوالهم في القرآن عند ذكر سيد الأنبياء، أو ما ذكر في الروايات أو في التوراة أو في الإنجيل، لا نلاحظ انشدادهم لسيد الأنبياء كانشداد علي لسيد الأنبياء. هذا هو هذا عقيدة، يعني إيقان علي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غير إيقان سائر البشر. بينما من يقول إن الرجل ليهجر، أو يقول لرسول الله في صلح الحديبية كيف نعطي، يعترض ويتمرد على رسول الله وغيره وغيره وغيره. هذه الموارد في الحقيقة ليست هي فقط أمر في الآداب أو الأخلاق مع رسول الله، هي هذه تمثل حجم أو واقع وجود أو حقيقة الاعتقاد مع الرسول موجودة أو لا. تلك اليهودية التي مرت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورأت رسول الله صلى الله عليه وآله جالس جلسة العبد وهو رئيس القوم ورئيس البشرية وكذا وفلان وله من السلطان والنفوذ ما له، فقالت يا محمد صلى الله عليه وآله ما لي أراك جالس جلسة العبد؟ وقال فقال لها صلى الله عليه وآله ويحكي وهل رأيت أعبد وأطوع مني لله؟ يعني دائما ما أخلي لنفسي كيان في مقابل مشهد الرب، دوما الرب تعالى عند رسول الله حاضر، دوما حاضر يعني ماذا؟ أصلا جبل أنانية ذات النفس ما يجعل لها كينونة وكيان رسول الله في الجلسة في الأكل. مرة قدم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حليب فيه عسل، وهو كان صائم الرسول صلى الله عليه وآله، فأبعده عن نفسه قال إما حليب أو ماء عسل اثنينهم لا. قال لماذا يا رسول الله؟ قال أريد أن أتواضع لربي. ما صلة الآن الأكل بالتواضع لله؟ صلة واضحة. إذا تعطي النفس أنت متمنياتها أنانية النفس تكبر أكثر وأكثر، إذا كبرت أنانية النفس أكثر فأكثر تتمرد على مقام الرب أكثر فأكثر، تخنع النفس أكثر فأكثر، تتضعضع النفس أكثر فأكثر، تلبية متطلبات النفس أكثر فأكثر، تغذية فرعونية النفس وأنانية النفس أكثر فأكثر، كل ما تحرم النفس أكثر فأكثر تيقظ وتنبه وتلفت النفس أكثر فأكثر إلى أنها فقيرة محرومة ضعيفة لرب قوي غني، فهي دائما تسلم النفس وتبدي إسلامها لربها. هاي لاحظ سلوك عملي للعقيدة، إن العقيدة عمل مو عمل بدن، لا مو عمل نفس، لا ليس عمل مع المجتمع، لا ليس عمل مع المخلوقات، لا عمل مع الله. العقيدة عمل مع الله، آداب خلق، الغفلة عن الله إدبار، إعراض، الإعراض جفاء، الجفاء تمرد، الإقبال عليه تعالى خضوع تسليم. تعالى ما يقدر عليه إلا رسول الله، بس هذه حقيقة على كل الإقبال على الله، أي نعم خضوع خنوع. فإذا الرؤى الفكرية شيء، معاني فضفاضة، ترجمانها في العقيدة عمل، هاي ليه تفسير آخر غير العقيدة عمل، يعني توجب لك انتهاء عن المحرمات والعمل بالواجبات، هذا صحيح، لكن في شيء بعد أعظم من عنده معه. أصلا أحد أن الطاعة توحيد، لأنه في موارد المحرمات يخضع إنسان نفسه إرادته ذاته إلى ربه، يخضعها، إذا خضعها يعني أقر بعبودية نفسه وربوبية باريه. لذلك التواضع درجات، ليس المقصود من التواضع أنا تواضع للحق تكون أعقل الناس، يعني كل حقيقة وحق ما تتمرد عليها، ومتى يتواضع الإنسان ويخضع؟ أصلا نفس التصديق بالحقيقة والحق، التصديق هو تواضع. تواضع لماذا؟ يعني يذعن أذعن وخبت، لذلك يعبر عن التصديق إخبات، أو يعبر عنه إذعان، أذعن أي سلم استسلم إسلام نفس الشيء، نفس التعبيرات متقاربة. لذلك في الحقيقة التواضع للحق، تكون أعقل الناس. لماذا تكون أعقل الناس؟ يعني أو أي مورد من الموارد تكون هناك حقيقة، سواء بينك وبين بني جنسك من بني آدم، أو بينك وبين الملائكة، أو بينك وبين أي مخلوق من المخلوقات، أو بينك وبين خلفاء الله، أو بينك وبين الرب تعالى. إذا تواضع أذعن الإنسان للحق سوف يكون أعقل الناس. لماذا سوف يكون أعقل الناس؟ لأنه سوف يكتشف الحقيقة وما هو واقع وواقعية، ولن يتمرد عليه، ولن يتمرد عليه، يكتشفه ويكون بالتالي أعقل، ويتعامل مع الواقعية والواقعيات. فهذه هي الحكمة وهي العقل. رفض إباء ما هو واقعي وواقعية لا يغير من الواقعية شيء، وإنما يوجب أن الإنسان نفسه على التحال يكون جاهل بالحقيقة، بعيد نائي عن التعاطي والتفاعل والتأثير والتأثر بالواقعية والواقعيات. إذن هناك صلة وطيدة بين هذه الأعمدة الثلاثة، التواضع والحق والحقيقة وأعقلية الإنسان. تواضع، لكن هذا من الذي يقيم هذه الصلة بين دي الأبعاد الثلاثة؟ الذي يقيم هذه الصلة هي قاعدة المحاذاة بين العقل العملي والعقل النظري. لاحظ مثلا فلسفة ابن سينا من باب المثال، مدرسة المشاع، لا أقل في الكتب الرسمية لابن سينا، الآن كتب غير رسمية بحث آخر، أصلا ما يحاول ابن سينا أن يوجد رابطة بين التواضع وبين التوحيد، والحال أنه هي حقيقة واحدة، تقول تواضع لله أو تقول وحد لله نفس الشيء. بينما تواضع لله في الحقيقة هو متن العقيدة عملا، يعني العقيدة في مقام العمل، مو مقام العمل بدنا. هذا الدعاء الشريف في زيارة أمين الله، اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك، راضية بقضائك، مولعة بذكرك، إلى آخر الدعاء. هذه كلها عمل عقيدي، عمل عقيدي ليس يعني عمل بمقتضى العقيدة، يعني العقيدة في مقام العمل، العقيدة في مقام العمل. لذلك أنا أذكر للأخوان، الزيارة للمعصومين ليست فروع، الزيارة للمعصومين ليست فروع، فروع عمل وبدن. الزيارة للمعصومين عقيدة متجسمة، عقيدة هي عمل، عمل هو عين العقيدة. كيف الزيارة مستحبة والحجاب واجب؟ لا، الحجاب واجب والزيارة أوجب، عمل عقيدة متجسمة. لأن التعاطي مع الله وخلفاء الله، هذا التعاطي رؤى فكرية أو أخلاق أو آداب، ليس فروع، وإنما كله منظومة بناء عقيدي على درجات. الرؤى الفكرية ليست إلا مرحلة تمهيدية، مرحلة روضة. أما المرحلة النهائية سادس دبلوم أو غير فلان، هو هذا العمل العقيدي. رضي الله عنهم ورضوا عنه مثلا. مر بنا تذكرون أن يوم القيامة، صحيح يقولون جزاء حساب بلا عمل، حساب بلا عمل بدني، وإلا يوم القيامة هو يوم عنونه القرآن يوم تبلى السرائر، يعني ماذا؟ العمل هناك عمل عقيدي بس. عندك رجاء بالله، حسن ظن بالله، تنجو تذهب إلى الجنة. حسن ظن شنو؟ عمل نفس عمل قلبي، لكن طرف العمل هو العقيدة وهو الله. عندك سوء ظن بالله محال تدخل الجنة، عندك تبرم من الله محال أن تدخل الجنة. تبرم عمل، لكن عمل عقيدي وليس عمل في بعد اجتماعي أو مجتمعي أو عمل في بعد أسري أو معاملي أو لا. لذلك العبادة أيضا بهالمعنى عقيدة بعد، العبادة من الصلاة والصوم والمجرة على حال. فإذا هذه الصلات ثلاث بين التواضع، تواضع للحق تكون أعقى الناس. البند الثاني نعنونه لنواصل البحث فيه في جلسة لاحقة إن شاء الله، وإن الكيس لدى الحق يسير. هذه الجملة الشريفة تحتمل عدة معاني. إن الكيس لدى الحق يسير، أحد المعاني لهذه الجملة الشريفة إن الكيس لدى الحق يسير، يعني قليل ما من أفراد الإنسان يكونوا كيسين أمام وقبال الحق، إن يتواضعون بالتالي ويذعنون ويسيرون على الحق ولا يسيرون على ما هو رائج أو على ما هو متعارف بنحو خاطئ باطل عند الناس. إن الناس تقول إن الكيس كيس الدنيا، وإن الكيس هو كيس الآخرة. في رواية الإمام الصادق شاهد عدة موارد موجودة، شاهد بعض تلاميذه من شيعته أتوا لموسم الحج مبكرين، يعني المدينة المنورة، فسألهم الإمام لماذا أتيتم مبكرين؟ قالوا لنتزوج من رسول الله. قال نعم ما فعلتم، أو بقوا أكثر بعد الحج تزودا برسول الله وبالزهراء عليه السلام وبأئمة البقية. فقال لهم مكثتم أكثر؟ قال نتزوج. قال نعم، إن الكيس كيس الآخرة، وإن الناس تقول كيس كيس الدنيا باعتبار لنا الذي سوف يبني لنفسه رصيد حساب دائم ذكي، هو الذكي هو الكيس. أما الذي يبني له رصيد حساب أبو 60 سنة أو 100 سنة أو هي ما الآن حتى لا 60 سنة ولا 100 سنة، 20 سنة وفي أمان الله، يلا يهيئ أرض وقطعة أرض ومدري سيارة أو ممتلكات أو عقارات أو ما شبه ذلك، غمض فتح أصابت في الأمراض، غمض فتح هذا ما كتب الله ورسوله وصدق المرسلون وفي أمان الله. فالمقصود الكيس أن الكيس كيس الآخرة وليس الكيس كيس الدنيا، نفس التعبير النبوي الوارد أيضا. مجنون، قال المجنون ليس هذا مجنون، هذا مريض. المجنون من باع آخرته بدنياه لما جمعه. على حال هذا معنى أول لهذه العبارة الشريفة، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.